يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فما حلقة جديدة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان وهديه لهذا اليوم هو سحوره صلى الله عليه وسلم وحثه أمته على السحور وقد بين نبينا صلى الله عليه وسلم أن الصيام أن الفصل والفرق بين صيامنا وصيام أهل الكتاب بين صيامنا وصيام أهل الكتاب هي هذه الأكلة المباركة هذا السحور لأن الصيام قد كتب على من قبلنا من الأمم ولكنهم لم يكونوا يتسحرون ولهذا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فكان صيامهم كصيامنا غير أنهم غيروا وبدلوا فصار بعضهم يصوم على الدسم عن الدسم واللحوم والحقيقة والقرآن يشهد بذلك أن صيامهم كصيامنا غير أننا وفقنا وهدينا إلى أكلة السحر قال عليه الصلاة والسلام فصل بين صيامنا وصيام أهل الكتاب يعني من اليهود والنصارى فصل أي فرق بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر يعني السحور هذا السحور الذي يستيقظ له المسلم ويجدد نية الصيام ويخلع عن بدنه الكسل ويقوم ويجاهد نفسه لأنه يعلم أن هذه الأكلة وهذا الاستيقاظ لهذا الطعام هذا هو الغداء المبارك سماه النبي صلى الله عليه وسلم الغداء المبارك فهذه الأكلة فيها بركة تعين الصائم على صيامه وتكسبه القوة والنشاط والحيوية وأن هذه الأكلة قد أمر بها المسلم أمرا نبويا وإن كان ليس على وجه الوجوب والحتم ولكن هذا الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم المبارك فيه الخير الكثير وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتسحر ولو على جرعة ماء ما كان صلى الله عليه وسلم يدع السحور وكان يقول هلموا إلى الغداء المبارك وكان صلى الله عليه وسلم يحث على أكلة السحر ويقول تسحروا يا أيها المسلمون يا من نويتم الصيام تسحروا فإن في السحور بركة تسحروا فإن في السحور بركة يعني في أكلة السحور فيها البركة هذه البركة قد لا نعلمها لكن يعلمها الله وحسبنا أن نبينا صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن في السحور بركة ولو ليس فيه في السحور بركة إلا أنك تدرك صلاة الفجر مع الجماعة لكفى ولو ليس في هذا السحور بركة إلا أنك تدرك هذا الوقت المبارك وقت السحور وقت نزول الرب جل جلاله إلى السماء الدنيا نزولا كما يليق بكماله وعظمته من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تجسيم ينزل ربنا عز وجل كما في الحديث المتواتر إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل فيقول أنا الملك، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، وأنت تتناول سحورك يستجاب دعاءك. الله عز وجل يقضي حاجة عباده. لو أنك قمت فصليت ركعتين في هذا الوقت المبارك فإنهما خير من الدنيا وما فيها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين فضل السحور وفضل المتسحرين وما لهم عند الله من الثواب، فيقول عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. الصلاة من الله الرحمة والمغفرة، والصلاة من الملائكة الدعاء والاستغفار. الملائكة تدعو لك في هذا الوقت لأنك أحييت هذه السنة المباركة واقتفيت أثر نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم وفعلت ما يحبه الله ورسوله، والله عز وجل يرحمك بهذا السحور ويغفر لك ذنبك. فهذه السنة أيها الإخوة المشاهدون وأيتها الأخوات المشاهدات سنة مباركة طيبة فيها الأجر العظيم وفيها النفع الكبير، وإن الذين يتركون هذه السنة يكونون على حال أسوأ عشرات المرات من حال الصائمين المتسحرين. إنهم يقومون كسالى، يقضون نومهم، يقضون نهارهم بالنوم، يؤخرون عشاءهم. كثير من المسلمين وللأسف يؤخرون طعام العشاء، وفي بعض البلدان يسمونه الغبقة، فيأكلون بعد منتصف الليل ثم ينامون عن أكلة السحور. وهذا النوم عن الاستيقاظ في هذا الوقت المبارك لتناول أكلة السحور يحول بينهم وبين صلاة الفجر، فيصلون الفجر قبيل الظهر أو قريبا من الظهر، والشيطان يقول عليه الصلاة والسلام: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب على كل عقدة ويقول: عليك ليل طويل فارقد. فإذا استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإذا استيقظ فتوضأ انحلت عقدة أخرى، فإذا صلى انحلت عقده كلها، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. فإن صلى انحلت عقده كلها، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. فهؤلاء الذين يتركون هذه السنة يصبحون على هذا الحال، وزيادة أخرى سيئة، زيادة في الشر، أن الشيطان عياذا بالله يبول في آذانهم. وقد ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا استيقظ بعدما أصبح، يعني بعدما طلع عليه الفجر، لم يقم لصلاة الليل، لم يستيقظ قبل الفجر في وقت السحر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك رجل بال الشيطان في أذنه، أو قال في أذنيه. وأحد الصالحين وجد ذلك البول حقيقة، فقد استيقظ بعد طلوع الفجر كما ذكر ذلك ابن علان الصديقي شارح رياض الصالحين، قال: استيقظ بعد طلوع الفجر، بعد طلوع الفجر الصادق، فوجد بللا في أذنه، وجد بللا في أذنه، فأخذ هكذا وضع أصبعه ثم شمه، فقال: والله إن بوله لثقيل، يعني كأن الشيطان قد بال حقيقة في أذنه. فما بالك بمن بال الشيطان في أذنه أو أذنيه؟ هل يكون نشيطا في يومه؟ هل يكون موفقا في يومه؟ فلهذا إن التساهل بمثل هذه السنن يضيع كثيرا من الفرائض. أليس النوم عن أكلة السحور يضيع صلاة الفجر؟ والتي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من شهدها فكأنما قام الليل كله. قال عليه الصلاة والسلام: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. أليست صلاة الفجر هي الصلاة المشهودة التي لم يكن يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق؟ قال ربنا جل في علاه وعظم في عالي سماه: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. لطول القراءة سمى ربنا عز وجل صلاة الفجر قرآن الفجر، لأن من السنة أن يطيل الإمام القراءة في صلاة الفجر. ولتلاوة القرآن في صلاة الفجر مزية وفضل وواقع قوي على النفس وعلى القلب، حيث الصفاء، حيث الخشوع، حيث الرهبة. الله نسأل وبأسمائه الحسنى نتوسل أن يوفقنا لإحياء هذه السنن التي تساهل فيها كثير من المسلمين وللأسف الشديد. وقد ذكرت في حلقة ماضية أنه قد يدركك الأذان الثاني، أذان الفجر الصادق، وأنت تتسحر، فما هو الحكم الشرعي؟ الجواب: اقضي حاجتك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر، حيث قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، أسمع الأذان أو يدركني الفجر وفي يد القدح، يعني كوب الشراب أو الماء أو نحو ذلك. فلم يقل له النبي عليه الصلاة والسلام: ألقه، أو ألفظ ما في فمك، أو توقف عما تفعل أو تأكل، بل قال له: اقضي حاجتك. يعني إن أدركك الفجر الصادق، أذان الفجر، وفي يدك كوب من الشراب أو الماء، أو لم تشرب دواءك، فلا حرج في ذلك بوقت يسير جدا، ثم تمتنع وتتوقف. فهذه الرخصة المباركة التي رخصها النبي صلى الله عليه وسلم لعمر الفاروق ليست لعمر وحده، بل هي تشريع عام لأمة الإسلام جميعا. وإننا لنجد آثارا عن سلفنا الصالح تبين أن الأمر فيه سعة، فقد كان بعضهم يأخذ يختبئ وراء جمله أو ناقته يتذار به ليكمل سحوره، وهكذا كانوا يقولون: فجرنا ليس كفجركم، فجرنا الذي يملأ الطرقات. فلهذا نهى نبينا صلى الله عليه وسلم عن المتنطعين والمتشددين. كيف نتشدد في دين الله وربنا عز وجل الذي أنزل الأحكام وشرع الشرائع في كتابه وعلى لسان نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم يرخص لنا في ذلك، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك، بين سحوره صلى الله عليه وسلم وقيامه للصلاة، ولا يقوم للصلاة إلا بعد دخول الفجر الصادق. فقد كان بلال يؤذن بليل، كان للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مؤذن، كان بلال يؤذن بليل يعني قبل دخول الفجر الأذان الأول، وكان عبد الله بن أم مكتوم الأعمى يؤذن، لا يؤذن إلا الأذان الثاني، كان يؤذن أذان الفجر، فكان لا يصعد للأذان للأذان الثاني وهو أذان الفجر إلا حتى يقال له، يقول له الناس: أصبحت، أصبحت، أي دخلت، دخل وقت الصباح، دخل وقت الفجر. وهذا معنى قول السلف الصالح: فجرنا ليس كفجركم، فجرنا الذي يملأ الطرقات. فرحم الله سلفنا الصالح الذين أخذوا هذا الدين بحق ولم يتشددوا ولم يتنطعوا. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم على المتشددين والمتنطعين فقال: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم أيها الإخوة المشاهدون الصيام والقيام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى لقاء آخر مع حلقة أخرى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى.